هل تكون قراءة القرآن في صلاة التهجد سرا أم جهرا؟ السنة جهر أثر فلا حرج الحمد لله، لكن أفضل جهر جهر لا يؤذي أحد، لا نظام ولا مصلين، جهر خفيفا لا يتأذى به أحد. القراءة سرا لأنها فقط فلا بأس. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أسر وجهر عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.